ليس للاتي مكان، ليس للعزى ثبات، وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شفها طول مرحبا يا خير دار.